بعضنا وسلم والوالدين وجاهنا في مذكرات منا يا أرحم الراحمين. قال الخامس الجمع المطلق الواو قال الكوفيون والأخرج والجرمي واحتجوا بقول ايش توبة وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها إن قال لنفسي تقاها أو عليها فجورها أهو بلا واحدة من السنجان ولا معنى الواو هنا نفسي تقاها أو عليها فجورها ايوه اللي قال بيقول الهادي انها تزيد الهمزه احيانا مثل قوله تعالى الى 100,000 او يزيدون ويزيدون لا لانه ما سبر وش يشتي فهم علينا ولا يشتي ولا يشتغل ولا عدها معانا خيرات ما تشتغل الدرب ايوه من هذه على زياده ايوه عادل بده نقول ان الهمزه زايده ده قلنا أو تأتي بمعنى إيه نفس الكلام أو بمعنى ليش الواو الجمع المطلق ها؟ ما ضروري في كيف لا عمله على يعني التقاه لك والفجور عليك عليها إني فاجر لا شيء ما فجر ولا حكم بال ما قال هو هي ما فاجره ولا تقية قال إما أن تتحمل الوزر أو تتحمل الوزن الحين يقول له إيش لما يشتي كان يقول إذا عمل صالح مثلا إيش يثيب عليه وإذا عمل سيء ما هو قال أو إذا عمل سيء يثيب عليه صح إنه سيء قايس يقول إذا عمل صالح يثيب عليه أو إذا عمل سيء عقب عليه عمل صالح نفسه إذا عمل صالح يثيب عليه وإذا عمل فاسد عقب عليه واحد إيه قال وقيل أو فيه للإبهام أدري بعد يعني لنفسي تقاها يعني نحن قلنا إن قفلنا قلنا المعنى لنفسي تقاها يعني إذا اتقيت فل نفسي وإذا إيش يرفع عليها. ها ما هم بلا واحد واحد. ما أنت سأل معنى الإبهام على هذا المعنى. يعني أخي واحد. إذا معناها نقول يعني تبقى إيش؟ فأنا تقي ولا أنا أو معنى. لا. ما غرف ولا داري بنفسه. كيف يقول؟ إشتي وإيش دخلها أنا بدي غير بدي. هو لو هو داري نفسي يقول انا اما انا اذا مثلا فعلت خير ثاب على اذا فعلت او اذا فعلت شر هم يعني ما ادرى يعني هو داري بس يفهم ان الواقع ان مثلا ما بلا واحد اذا فعل خير يثاب على اذا فعل شر يعاقب على ما بلا واحد منهم هذا ما بلا شيء يفهم يفهم يعني ما بلا واحد منهم لا بل داري واحد يفهم عليه ان الفهم ما بلا مقصود احد الشيء أنا حصة عدد شيئا لكن على قولها بأني فاجر. يدرب واحد ما دخل أنا فاجر ولا شيء. لا. كل شيء علي ما عليه. ما زبر الإبهام. إذا عمل الإبهام معناه أحد الشيئين. ما كيف بس يعمل معنى على أحد الشيء. ما قال أنا فاجر أو كذا قال نفسي تقاه يعني إذا تقيت فلي ما قال أنا فاجر أو لو قال كذا عنك صدق لو قال أنا فاجر أو صالح صدق هفاجر للإفا لكن ما قال أنا فاجر أو قال التقاه لي والشيء يعني والسيء علي الفرق ما هو سابر يقول إذا اتقيت يعني إيش إذا اتقيت أثبت وإذا عصيت عوقبت ما هو سابر يبدل أو إذا اتقيت ونقول إيش يا الإفهام إنه بيفهم إنه معنى يعني معنى ترتب الإيش الثواب على الايش على التقاء والعقاب على المعصيه ايانا قال وقيل او في الابهام بس وقول جرير جاء الخلافه او كانت له قدرا كما اسى ربه موسى على قدره يشكي انه جاء الخلافه وكانت له قدرا هذا ذي بايز نحن نقول انها ايش ناو نشتي او جاء هو ولا جاء ولا كان ولا ما جاء صلاة الذي ذا يصبر معنا التخيل لكن ما يشتني مدحه إذا كانت لها قدر عندما معنى الواو إشتي إنها يمدحة إنها كانت لها قدر لا كنت في سبا ما جاء هلا وإلا قدر إلا ما سبر الله إلا ما سبر الله ما سبر الله أن تكون معنى الواو قبل حين قال وقيل للإبهام ما سبر للإبهام إما الإبهام يعنى أحد الشيئين ولا سبر من المقصود أحد الشيئين ولا ذي معنى على الرواية ما يجي معنى معنى يعني الخلافة أو كانت له قدرا هنا قال في الواقع ما به مانع في المعنى يعني ليش ما نقول جاء الخلافة ولا جاء قدر له يعني سعاها ولا جاء فيه من غير سعي هذا إذا قلنا كذا فجاء على معناها الطبيعي يعني ما خرجت إلى معنى الواو أو لا لكن ليش قال هنا مهم معنى إيش الواو يمدحه ان خلافه انها قدر له ما عدها مدح الحين يقول ما جاء صلاه ولا جاء ايش صلاه ما فيها المعنى ما في معنى المدح انه يمدح ان جاء صلاه وهي مقدره له ها كان مساله الطلب اشتكى احد الشيء الابهام والتشكيك ولا هذه على احد الشيء أشتي نتعامل على معنى أحد الأشياء أنها أكثر ما تكون الواو ولا أحد الأشياء وهنا يهمعت خرجت عن ذا المعنى وجابت معنى الواو أو لا فهنا بس نرجعها إلى المعنى السابق أما يعني إلى أحد الأشياء بدك تقول تشكيك بدك تقول إبهام بدك كل شيء هذا بدك عليها الآن قبل أظهر لكم ليش ما أعتبرها يعني ما هو جنة ما هو سابر في الواقع ما بلاش للمتنى ما بلاش ما فيه مدى قال والذي رأيته في ديوان جرير إذ كانت هذا أو ذا يا أيه أيه إنها كانت لها قدر يعني إنها كانت لها قدر إيه كان إذا هي واو إذا هي أو إنها معنى الواو وقوله ها إذا قدي روايته يعني هو هو إيه مرة قراها كذا مرة الله بأسبر وكان سياني ألا وقوله وكان سياني ألا يسرحوا نعمة أو يسرحوا بها وغبرت السوء قال هو سواء إنهم يسرحوا نعم يعني قال يرعى الغنم النعم له ولا ما يرعوها ايش تسمى الغنم بالنعم نعم تسمى نعم كل الغنم والإبل والجسم لا جمع النعم كان سيانا أن لا يسرع يعني قال سواء إنهم ما يرعوا ولا يرعوا ليش لأن الدنيا يابسة ما فيها شيء اكترعى بدك أبدا ها قال وكان سيان ها قال اشتكي على ما تقدم ما بيقولوا ايش يا محمد علي ما بيقولوا سواء الصبر او ايش او عدم سواء او لا على ما تقدم احنا بنقول الصبر او عدم السواء ولا الصبر وعدم السواء الصبر وعدم السواء ما بيقولوا الصبر او عدم مع السياب الحين يقولون سواء الصبر او عدم يعني واحد منهم سواء كيف ان واحد منهم سواء لكن الاثنين سواء واضح التسوية بيجي بين اثنين إذن المراد الاثنين ما المراد واحد منهم وهنا قال كان سيان يعني وكان مستوي ليش الرعي وعدم إذن سواء الرعي وعدم ما نقول الرعي ولا عدم الرعي هم سواء ما بيقولوا كذا واضح ذا ولا ما إنك ما أنت مع حالنا لا من حالنا يتحذر هناك لنا حز الله ولا أرضين حذر الله قلنا حين السواء ما بيقولوا للشيء سواء يعني ما بيجي دي على الواحد واحد يقولوا لنا السواء يعني حين يقول بعد يقول هذا الكتاب وهذا الكتاب سواء الاثنين سواء يعني مستويين بس تقول للواحد انه مستوي اشتمل استواء حين يقصد بهم مع اثنين مثلا هذا الكتاب وهذا الكتاب مستويان ما انزال تقول هذا الكتاب او هذا الكتاب مستويان بس تقول كذا ها بدل مستويان قل سواء وبدل سواء قل ولا قل سيان قال سيان الرعي وعدم ما هو تقول سيان الرعي يعني واحد منهم سيان سواء كان كذا وكذا سواء كان كذا وكذا سواء كان كذا وكذا او كذا أو لا ما قال إحنا نعرف ثاني فكان كذا وكان أو وكان كذا إلا قال قبل أنا لو مجبر ما بشي ثاني ما مثلا إلا قال البكاه بيقولوا كذا إيه ما بيقولوا سواء كان كذا أو كذا غلط يلا تماما. قال أيوة كان واضح الشأن، أيوة كان الشأن ألا يرعوا الإبلاء وأن يرعوها سياني لوجود القحط. هذا ما جعل سيان مبتدأ، ما جعل، قال ما قال إيش الرعي وعدم السيان. إشتين قد سيان أصلا نبيقدين سيان هنا مبتدأ، قال ما زاب نجعلها مبتدأ. واضح؟ ما زال نجعل سيان مبتدأ والرعي وعدمه خبر. إذا قلت سواء الرعي وعدمه أنا ما بايث بنجعل سواء مبتدأ، لا أنا هاكرة. لكن إذا قلنا الرعي مبتدأ وسواء خبر بايث بنها وش المانع هنا؟ يخبر عنك رابي مع الله لجعنا مبتدأ. واحد ذهن ليش ما نقول سيان هنا خبر مقدم هذا شيء ما نحن ونجعل الله يزرحونها مبتدا ما خبر مقدم حاجة بسيطة لو تفكروا بها حاجة سهلة لكن ليه ما تقول إنه خبر نسيان خبر والله بدون معنى عندك سواء السيام وعدمه السيام مبتدا وسواء خبر عليه ما نقول سيان مبتدا خبر وذي بعده خبر نكرة الله كيف انتوا يعني ذلحين قطاب قرفة شي اقول لكم ذلحين انتوا بعضكم ما قفهم السؤال قال سيان مبتدا لا مبتدا خبر تمام اسمع ايش في انه ما هو ثابت يعني خبر ها لا مبتدا ما خبر انا بقى قال لك هذا الحين وش بعرف سيان هذا واحدة من غير نقدر رمي رشان هذا لا تذكروا حق هذا القدر انكم تدروا ان يقدروا ضمير الشان راح يقدروا كان قالوا انها بترفع على اسم تنصب الخبر ما هو ثابت يجعل سيان خبرها اذا كان وأن وأن لا يرى اسمه ما هو ثابت حين بكانا ما هو ثابت يجعل سيان خبرها وأن لا يفرح باسمها رأي جو لا ما قلت لا الحين أسمع لو نقول ليش ما نقول سيان أصلا معنا كان بدو فعل نازة سيان إذا قلنا خبر يعني خبرها وألا يسرحوه ذا اسمع ما به مانع من المعنى لكن المانع من الإعراب سيان مرفوع سيان هذا ما على الغزل ولا شو هذا ما بلا نقدر امسيان هنا يعني حتى ان المفروض انكم تستشكروا وش ما ذا قدرنا ضمير الشان قبايش تلال اشكال حين نقدر ضمير الشان يعني حين نقول ايش وكان سيان مع علم الاخبار ما هو قاله ضروري جاء خبر جملة قال اسمع قال وانما قدرنا كان شأنية لئلا يلزم الإخبار عن النكرة بالمعرفة صح؟ أيوة. وإذا قدمناها عشانية ما عاد لازم؟ لا سيان خبر مبتدا خبر مبتدا خبرها جملة خبرها جملة كيف؟ لأن سيان يكون خبر للمبتدا المؤخر أيوة ويكون خبرها جملة خبرها جملة لكن بارك الله قبل ما نهر ما قلت الله إذا ماذا الحين؟ لا ماذا الحين بهبي بعد ما الحين نحن إذا جعلنا كان اسمها ضمير الشان فالخبر إيش؟ سيان أن يرعوا وأن لا يرعوا صح؟ أيوة يعني مصدر خبر المصدر الجملة هذه هي خبر ضمير كان لا لكن نفس الجملة هي جملة اسمية مكونة من خبر مقدم ومبتدا مؤخر واضح؟ خبر هنا نجعل خبر مقدم حين مبتدا وخبر ما هو ثابت نجعل سيان اسم كان لا خبر كان والله أنا كان القياس إنك وكان سيئين ويكملها لو بعيسو ويجي ألا يسرحوا اسمه قلنا آه ويجي ألا يسرحوا اسمه ما هي قديم أفلا ألا يسرحوا أي مبتدا وذي هالظاهر نقول مثلا عليه ما أنذرتهم أو لم تنذرهم كان عليه ما الإنذار وعدنا أقول الإنذار مبتدا وسواء خبر وهنا يا المفروض مثلها ما هنا يزيد عنها عن مصدرية ما عدها هناك أبو مبتدا ولا بشي مصدر أول الجملة ما هنا يزيد بها عن مصدرية أن لا يزرعوا وأن يزرعوا أن يرعوا وأن لا يرعوا سواء ما هو سبب يخبر عن السواء بأنها أن لا يرعوا وأن يرعوا يخبر عن الرعي وعدمه بأنهم سواء ولا هنا مبلغ ما سبري مبتدا اسم كان وسيان خبرها حينها مرفوع فكان مقدر سيان ايش خبر المبتدا مؤخر والجملة كلها خبر عن كان واسمها ضمير الشان آه. لو نقول لو نقدر كان اسمها سيان ليش ما نقول سيان هو اسم كان وخبرها ألا يرعوا أن يرعوا ألا يرعوا ما به مانع لكن سيان نكرة وذيك معرفة واضح ومعرفة لأن معنى رعيهم وعدمه ومعرفة رعيهم أين النكرة ما سبر يجيب كذا جاء بخبر ولا سبر هذا خبر كان أين مرة ما دلت في حل إلا أنها اسم كان ضمير الشان والجملة خبر كان وجوثيان خبر عن المبتدا وقول الراجل إن بها أكثر أو رزا ما وير بين ينقفان الهام ينقفان الهام قال إن بها أكثر أو رزا ما اثنين هواد ما اثنى أكثر واحد من الرزام قال إن بها أكثر أو رزا ما هنا عايشين به واحد منهم ولا عايشين مع الاثنين الاثنين جمعا ما ندري انا من يصير اثنين ندري خوير بهم يعني سارقه قال ان بها فلان او فلان سارقين ان بها فلان وفلان سارقين حين دلنا على يعني دل على انها هذا الاثنين اذا او بمعنى ايش الواو قال ينقفان الهامه يعني يقلعوا هامه واحد باقي الحين يسرقوا على يعني حتى باقي يجلوا حتى ضامه والله دماغه باقي الشيء اللي يسرقوا نفسه باقي ما بيخلوه شيء باقي يجلوا دماغه واحد قال اذ لم يقل خويربا يعني خويرب قال فارق كما تقول زيد او عمرو لصان احنا بنقول زيد او عمرو لص ما انت قال زيد او عمرو لصان لكن اذا قلت زيد وعمرو انت تقول ايش لصان اذا قال زيد او عمرو لصان او هنا ما ايش الوا او ذا قال خويربا يعني انها معنى الوا ولا تقولوا للثاني واجاب الخليل عن هذا بان خويري بيني بتقدير اشتم حينها مثلنا وذيك واحد واو يبقى على معنى احد الشيئين اي على احد الشيئين معنى احد الشيئين وخويربين قال ليش يقول احد الشيئين يقول خويربين احد الاثنين سار يعني يقول سارقين انا قال احد الاثنين سارقين صح وقال احد الاثنين ورجع قال اذم سارقين اشتم سارقين لا والله قال ان الاثنين سهل يشتم منهم لكن يذمهم لكن ما الكلام يتعلق بهم يعني ما عاد سهلا وكلام جديد يعني يقول قال بايشبه مثلا يقول جاءني زيد او عمرو وهما عالمان عالمان وجاني واحد منهم سهلا ما بمانع ما بلا ما تقول جاءني زيد او عمرو العالمان ها غير بين بي على اكثر وزن ما هو ها ايه بها خبر انه واكثر من انه احسن احسن جدا حال ها لا لا أكثر أو رجالة حال كونهم خويرقين يعني اشتي ذا ما هذه بها أكثر أكثر جدا عندك حافظ أنا مخير به لكن أظن أنه حال هنا يهل الحين نكرة هذا هو يجعل معه يعني الحين يقول النبي هذا إذا أو عمرا سارقيني ما صار يجعل سارقين فالزيد النبي هذا إذا وعمرا سارقين لا يجب معنا حافظنا سارقين ألا النبي هذا إذا وعمرا سارقيني سارقين حال من إيش من زيد وعمر وزيد وعمر اسمين ما ساب إنه هو حال منهم ما ساب يعرفه حين سارق نكرة وزاد عمر معرفة قال وأجاب عن هذا الخليل وأجاب الخليل عن هذا بأن خويردين بتقدير عشتم لا نعت تابع وقول النابغة قالت وش ماله قول النابغة هذا مثال ليش لأن لا الواو بمعنى أو بمعنى الواو قالت ألا ليس ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فجدي فحسبوه فحسبوه كما فألفه كما ذكرت 66 لم تنقص ولم تزيد قالت ألا قالوا إن هذا زرق على أمام هذه الصفي قالوا كان نظرها قوي صديقة فجدة ترى قالوا على مسافة يومين يعني بعد الصفي صعدها من هنا قام هذا حاجم الصفي صعدها لا باقم باقم باقم لكن لا يجب الجبل ولا شيء يعني ما قال الجبل ما قالت ايش كنا المسافة ما بسمع ما أسمع هذا قالت رايت حمام عادم بعيد حين أبسطين بعيد ترجع الدموين عادم بعيد عدتهم ورجع قالت ايش قالت ألا ليت ما هذا الحمام قالت ليتن هذا الحمام لن ونصه إلى حمامتي مع حمامتنا يجو قدمي هو 66 كم هم؟ يجوا عدد ونصفه زائد واحد يساوي 100 هو 66 66 ونصفه يعني نصفه 66 وحمامتهم هارجع عدوا الله وكل كمان لا ايوه 99 حمامتها أديرة أديرة قالت ليت نزل حمام لنا عاد نصفه إيه يعني ونصفه زد وزيادة نصفه يجي عاد مع حمامتنا يعني جاهم يعني يقول ليت معنا تعرفين يقول ليت نبغى لنا وعاد نصفه حسب الله جاهم تازتين لم تنقص ولا مجددين حسبوه زي ونصفه ما جاء تعد لا حسبوه بيعدوهم عدوا يعني عدوا الحمام وحسبوه أنه صديق حسبوه ولا جاءوا خامشي محاسبة ما بالله قالت ليتن دولك الحمام وعاد نصهم وواحد مع حمامتنا يجلجوك معنامي ورجع قالوا لما قربوا الحمام حلاوة عدوهم يعدوهم عند الهواء لا هم 66 ما زال سلامة قفل حسبوه يعني عدوا حسبوه عدوا عدوا مع نصه عدوا قالوا كذا معانو يعني مجد معانو نصه لا لا ما هو معانو إلا تحصر الشعر إلا قالت تعالي وش تقول ويقول أن عدوا عدوهم إلا هم تتسل غلط عدوهم إلا هم تتسل أسابر عدوهم ونصهم لا يحسبوا يعني عدو قال واحد من ثلاثة لا متكاسي لا متبنى حقا ويقوي أنه رويا ونصفه يقوي أن العوم معنى إيش الواو يقوي أن العوم معنى الواو جاءت حسنة الحين 66 لو إيش الحين يقدروا يعني أن أرادت واحد سويت الحين يقدروا واحد يعني إلى حمامتنا ونصفه قال ليش عند الحمام لنا ونصف اذا اذا قالت المراه في روايه ليس الحمام لنا باع الحمام او نصف يعني ونصف والله انقص منه قليلا حمامه ونصفه ما عطف على الحمام هذا على هذا ليس ما هذا الحمام لا شوف الله جل الحمامة ما هو ليس أبي تبر تعمل ولو قد يبه ما هذا ما عمله عبد الله وقال يجوز الوجه هنا قال بالخبيث يجوز الرحمة فلا يجوز عليها ما هذا الوجه قال وقوله قوم إذا سمعوا الصريخة رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع ما يشي وش قصده قال قوم هذولا يعني هم فيهم نجدة فيهم ايش يعني إغاثة إذا سمعوا الصريخة الشخص اللي بيستنقذ ما تلاقي لهم إلا ما بين ايش واحد ينتقل يعني بيلجي مسافر واحد ينتقل قال شعر غاثة حق الخيل يعني كلهم يلا ما ترى ما بين واحد يعني اما ما ترى لهم الا واحد بيجي مفرسه ولا ايش سافع ولا بيمسك بشعر قال الناس ياهو هناك فوق ايش فهنا ما هو سافر رايتهم اما كذا او كذا ما ايش ما قصدك كذا واضح وش يعني يقول معنى ناس هنا وعاش هذي عندك هذي نشتي هنا إما بيسووا كذا ما هذا بيجوا رأيهم كلهم بيجيهم بيجا ولا كلهم بيسووا كذا إما بيسووا كذا ولا بيسووا كذا أنا بأسبر المعنى لكن ما بيظهر نشتي كذا رأيتهم جمع إما بيمسكوا الأش بيجموا ولا بيمسكوا بالناس يعني يعني سواء واحد من الشيئين بدو عبارة عن تمام تمام لكن المعنى بيتركب ينفقط لا لا لا لا لا صدق صدق صدق عذا عندك من ناحية التركيب اللفظ بين بين ما بيقولوا بين شيئين ما بيقولوا بين شيء يعني اشتي تفارق ما يقولوا فارق بين زيد أو عمرو ولا فارق بين زيد وعمرو هذا قال هذول أقدم بين ملجم وسافع ما سافر بين ملجم ولا سافع جميل قالش من الغريب ومن الغريب ومن الغريب أن جماعة منهم ابن مالك ذكروا مجيء أو بمعنى الواو لا تحزل الساعة ليش ثم ذكروا أنها تجيء بمعنى ولا كانهم قالنا تجيء بمعنى الواو ورجع قال تجيء بمعنى ولا نحو ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم وهذه هي تلك بعينها إيش الواو الواو أحيانا نقرونها بلا أو هذه أو هذه هي تلك العينه ما هي وهذه كيف ما هي أو هذه لا هذه يعني أو إشارة هذا الحين ما تبغى شيء إشكال هذا شيء إشكال ما تنظر وش تراب إشكال هذا كله إذا كنت رأيت بدي فالكتاب خيرا هذا حينها قال ولا على أنفسكم الحين قال إن غريب إن ابن مالك قال أو تأتي معنى الجمع معنى الواو ومرة ثانية يعني ذاك دو طبيعي لكنه قال مرة ثانية وتأتي أو بمعنى ولا قالها ما بشي هي بمعنى الواو هي نفسها يعني أبي معنى ولا ولا هي نفس الواو ما بلا أحيانا يجيبها يعني قد حتى الواو نفسها تفهم هذا المعنى يعني قال إذا قلت ما جاءني زيد وعمر يعني ما جاء زيد ولا جاء عمر كان معنى هكذا هذا بيشتي واضح قال وإنما جاء لا توكيدا للنفي يشتي ناقب بتفيد إذا قلت جاء زيد وعمر ما احنا بقول يعني جاء زيد وجاء عمر أولا قال ها إذا قلت ما جاء زيد وعمر يعني ما جاء زيد وما جاء عمر ولا يعني قدوا مفهوم انه ما جاء زيد ولا عمرو هذا مفهوم ها ركزوا انه بها مجوا ذي الزمامين عجنها قليل يدي يقرأ العاشي حين قال ما جاء زيد وعمرو يعني ما جاء زيد وما جاء عمرو واضح اذا معناها ما حين تقول ما جاء زيد وعمرو يعني ما جاء زيد ولا عمرو قد الواو هي تفهم هذا المعنى اذا يكفي نحن نقول او معنى الواو بس والعبد يقول ما تأتي بمعنى الواو تأتي بمعنى ولا واضح الكلام هذا الغريب يعني وجه الغرام ورجع قال ايش قالوا هذه هي تلك وانما جاءت لا اذا قالوا هل هي عبد جيلا عبد جيلا بعد الواو ايه حين يقول ولا وش هي اللي جايت ايه وانما جاءت لا توكيدا للنفي السابق ومعنى أتم من توهم تعليق إن في بالمجموع إذا جاءت إذا قلنا حين نقول إيش لا لا مثلا تكرم زيدا ولا عمرا نقول ولا عمرا روش عدي جواب لا فهل لكم أن يشتنقري مفهومة ما حنا في حاجة نقول لا ها وش عدي نقول لا قال تأكد بس واضح في الكلام تأكد المعنى هذا أن كل واحد لا تقدر أنها إشتي المجموع أصل كلمة ما جاء زيد وعمرا يعني ما جاء زيد وما جاء قال بمعنى هكذا قال هاوي عبد يقولوا ما جاء زيد ولا عمرو بعض المرات قال يأكد أنه ما جاء ولا واحد لأنه قد يقدر واحد حين تقول ما جاء زيد وعمرو أنه ما جاء المجموع ما جاء الاثنين جماعة ما بلا يعني ولو جاء واحد قال لا إيش يأكد لك أن المراد كل واحد أنه ما جاء زيد ولا عاش عمرو جيب لا لكن حين نقول نأكد يعني قبلها معنى مفهوم أو لا ما بيأكدوا الذي يقدوا مفهوم إذا ما بيقدوا مفهوم ما هو تأكد يعني قد فهم أن نفاع عن كل واحد المجيء يقول ما جاء زيد وعمر وجينا بلا فارثنا تأكيد أن كل واحد من المجيء هذا وإنما جاءت لا توكيدا للنفي السابق واضح؟ ومانعة من توهم تعليق النفي بالمجموع فهذا التوكيد لا تتوهم غلط تتوهم معنى آخر أنهم حين تقول ما جاء زيد وعمر يعني ما جاءوا الاثنين ولو جاء واحد ها لا اشتمها ما هي أطلق هي إذا أخلع في الظاهر لا يصبر تأتي أحيانا لكن أخلع في الظاهر لو ما بتوه الحين يقول لا تتوجه الظاهر إن ما جاء زيد حين تقول ما جاء زيد وعمر يعني ما جاء زيد ولا جاء الظاهر كذا حين يقول لا تتوجه لا يصبر إن أحيانا يستعمل واحد يقصد الاثنين لكنه هو خلاف الظاهر إذا ما هو جاهد ما هو جاهد الوهم الحين نقول لا ما هو جندا ولا أختها ولا وأختها هذا ما هو جاهد وهم يمكن يدخل لا يتزوج جندا وأختها لا ما هو سابري لأنه ما هو سابري معناه لا بعد واحد من الشيء لا يتزوج جندا ما حد سابر إيه بعد ما سابر جندا هو صح لكن الحين بعد قد إنك بتقبل له ما هو سابر مع بينه لا تزوج عند اختها انا قبلها بالقعده ايه ما يصبر لازم لا تزوج اثنتين مر هاي اسمعها قال وما نعت من توهم تعليق النبي بالمجموع الى بكل واحد منهم فائده لا تقدر انها اراد حين تقول ما جاء زيد وعم قلنا قال معناها الظاهر يعني ما جاء زيد ولا جاء عم قال ها ليش بيقول احيانا ما جاء زيد ولا عم قال لا تقدر انه يعني ما جاء زيد وعم يعني ما جاءوا الاثنين لا تقدر انك كذا لا تتوهم هذا ولو انه هو ضعيف لا تتوهم فلذا قال انه ما هو المعنى الاصل لا تتوهم الجمعيه تقول ما جاء زيد وعمرو قد يتوهم واحد يعني ما جاء الاثنين يعني مثلا ما جاء زيد وعمرو بلا زيد جاء هنا اقول ما جاء زيد وعمرو بلا زيد يعني اردت ما جاء الاثنين ما هنا معنى الجمعيه او لا حين اقول كذا ما جاء زيد وعمرو بلا زيد ما معنى انه ما جاء الاثنين ها حين تقول ما جاء زيد وعمر لا تفهم هذا المعنى قد يفهم واحد قد يقدر واحد وهو غلط يقدر واحد ايش ان المراد الاثنين فقال هذه بعد واحد التوهم بايش بلا يقول ما جاء زيد ولا عمر يقول لا ما عاد سابر توهم انه ما يشتم بلا الاثنين يعني ما جاء زيد من الحين يقول ما جاء عمر ها قال ايش وهو الاجماع ونظيره قولك لا يحل لك الزنا والسرقه قال وما نعت من توهم تعليق النفي بالمجموع لا بكل واحد وذلك مستفاد من دليل خارج عن اللفظ وهو الاجماع اسمع بهنا معنى دقيق شويه يعني هذا حبط بينا ايش يقول لك احنا عرفنا انك حين تقول ما جاء زيد وعمر يعني ما جاء ولا زيد ما جاء زيد ولا جاء ما هو قال كذا ايوه واذا قلت ولا يعني انك تتاكد واضح قال ها في الواقع احنا بنفهم التأكيد حين نقول ايش يعني بنفهم ان اشتي لا ذا ولا ذا قد احنا بنفهم ذي المعنى يعني انت يعني قالها يعني حين نقول ايش لا مثلا لا تقتل وتسرق بنفهم ان اشتي لا تقتل ولا تسرق لكن حين نفهم كلمة انه لا احنا بنفهم معنى التأكيد يعني ان اكيد انك لا تفعل ذا ولا تفعل احنا قلنا لا بتفيد زيادة التوكيد بتفيد التوكيد احنا بنفهم هذا حين يقول لا تقتل وتسرق بنفهم ان الشيء لا تقتل ولا تسرق ما عاد جاي توقف لكن من أين حين إحنا دائما بينها عن كل شيء الحالة؟ رحم الله. من طريق آخر. رحم الله. فهمنا معنى ولا من طريق آخر. وكذلك فلا عيشتي حين قال لا تأكلون بيو... يعني لا يجين عليهم تأكلون بيوت أولادكم أو بيوت بيوتكم أو بيوت بيوتكم أو بيوت آبائكم. يقول بيوتكم أو بيوت آبائكم. إن عيشتي إيش؟ أولا عيشتي أو يعني إيش؟ معنى الواو وبيوت آبائكم. من بيوتكم وبيوت آبائكم. داقونا كذا خليها معنى الواو من بيوتكم وبيوت آبائكم. يجوا معناها ولا بيوت. من در يعني قد أكيد معناها ولا. قد بنفهم معناها ولا. لكن قال بنفهم معناه. الأدلة الخارجية. ما بنفهمها من إيش؟ إذا ما بشي هنا لا. بل هي معنى الواو بس. ما بشي لا. لا بنفهم لا. كيف هذا السلوك هذا الإجماع كيف فهم من الآية؟ أنت إنها أباحلة قال ولا عليكم أن تأخذوا من بيوتكم أبيه ولا تأخذوا من بيوتكم خلجناها علينا حين يقول من أنت خلي افرضنا مع لا تأخذوا من بيوتكم وبيوت أبائك أبيني أخذ بلا تمام حرج حرج أحلوك الزنا احنا هو الاشتي ذا الحين فهمتوا الكلام هذا اشتي واشتي كذا لكن اذا رجعنا احنا مثلا انتوا تشتاتوا تقولوا ليش ما اقول او هنا معناها الحديد ما اجينا على ان تعقلوا من هنا من بيوتكم او بيوت ابائكم من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت اخوالكم او بيوت اخوانكم وش المعنى يجيها احد الشيء أحد يعني لا كل واحد ما عليك تسافر من ذا ولا ذا ولا ذا يعني واضح أي يعني واحد من ذا واحد الحين أقول اسمه جالس ذا ولا ذا ولا ذا يعني جالس لا أحد أي واحد شيء وانا ما بدك والباقي ممنوع ولا هذا مثال الثاني اكد هي الايه بتدل على ان يجبرنا ياخذ من باوله ما عايشين نستاكل من مره واحده بنفهم ان الشيء اذا بدك تاكل من عنده سهله واذا بدك تقول له من عنده سهله ولا عنده سهله هذا بيجيب اقول زعم ابن مالك زعم ابن مالك هنا اول الاباحه اولا فهمنا كلامه بالحيل قال ها حين قال وذلك مستفاد من دليل الخارج اشتي فهم معنى ولا مستفاد من دليل خارجي ايه هنا يهضم العبة عليها هنا جمانين ليه يعني ما عاد صدر ان قال وذلك قال تعليق انه في كل واحد استفاد من كل من دليل خارجي لا تبدأنا انها تفهم من نفس الواو ما تبدأنا ما هو من دليل خارجي ما بل انها اكدت لكن التأكيد اذا وذلك يعني التوكيد هذا ذلك التوكيد وذلك مستفاد من الأدلة الخارجية يعني إحنا بنفهم معنى التوكيد لكن قال في الواقع بنفهم من أدلة خارجية ما من اللفظ ولا ما فلش هلا نفهمها العكس أول لما فلش جل الواو الواو ما بنفهم مفهوم فقال كذا وكذا يعني ما واحد منهم شك قال وذلك يعني نفس المسألة هذا محل نظر أنا أقول ما جاء زيد وعمر قلت معناها إنه ما جاء واحد من يعني انك بايس انك قالوا اذا قلت ما جاء زيد وعمر يعني ما جاء زيد ولا عمر عاد هم حل نظر احنا قلنا معناها كذا ايش بايس ما جاء زيد وعمر يعني ما جاء لك لكن خلينا نذكر وش معنى هذا هذا قالوا نظيره قولك لا يحل لك الزنا والسرقه ولو تركت لا في التقدير لم يضر ذلك وزعم ابن مالك ايضا ان التي للاباحه حاله محل الواو وهذا ايضا مردود لأنه لو قيل جالس الحسن وابن سيرين كان المأمور به مجالستهما معا ولم يخرج المأمور عن العهدة مجالسة أحدهما هذا هو المعروف من كلام النحويين كيف يجعلها أو معنى الإباحة إيه لكن هلا جالس كيف يجعلها معنى الواو قال وهي للإباحة يجب أن أنه ذلك جالس الحسن أو ابن سيرين قالها ما هو سابس يجعلها معنى الواو يقول إنها للإباحة واضح أن أو للإباحة أو أبي للإباحة كانها معنى الواو إيش كذا حين يقول وش ما ظهر لك وش معنى هذا الكلام قال أو إذا جاءت للإباحة هي معنى الواو نعم ها العبارة هذه قال دعام ابن مالك أيضا أن أو التي للإباحة حال لا محل الواو يعني ما معنى الواو يعني تقدر يقدم أو هذه في جارة الحسن أو بزيرين يعني جارة الحسن وبزيرين واضح؟ تعلم إما في تعلم الفقه أو النحو يعني تعلم إيش؟ الفقه هو النحو تعلم عن هكذا هذا بالمالك ورجع ذلك قال قال ولا قال إيش؟ وهذا أيضا مردود وهذا مردود يرده قال لأنه لو قيل جالس الحسن وبزيرين نبه الواو بدلاء كان المأمور به مجالستهما معا ولم يخرج المأمور عن الوحدة بمجالسة أحدهما هذا هو المعروف من كلام النحويين ولكن طوة هنا خبث خبثها أنها من أول اليوم لها مجبر مالها حين يقول جالس الحسن أو بزيرين يعني الإباحة تصبيح الاثنين ما بتفيد ولا قيل يقولنا إباحة جالسة الاثنين يعني بيقول لك جالس واحد منهم بيطلب منك يعني ولا هلا صح بتفيد من ناحية قلت لك سهلة جالس واحد منهم هو أي واحد وأبهمت لك يعني سهل ده ولا لا يعني جالس الخيال لك بس هذا مثلا في إباحة قال هلا منك اجتماع السابر ما عدا إباحة يقول جالس الحسن وزيرين قدوا في أمره جالس مجمعة فإذا ما بلا جالس واحد منهم ما جالس مجمعة لكنه قد نسي وشو أهله نظرنا للإباحة الإباحة ما بشي عودة ولا بشي إلزام ولا شيء قد الحين يقول إذا بدك جالس في جالس سهلة وين العودة هذا رد كلام هذا بما سبب المفروض أنه بيبيح لها الاثنين وين يخرج من الإباحة إذا جاء جالس واحد منهم ولا جاء حين قال ولم يخرج المأمور عن الوحدة بمجالسة أحدهم الآن خرج ما أولا ما بعهده ما ألزمه ما تدرنا بيبيح هو بيوجد عليه ولا بيبيح له ها هو معنى الإباحة الإباحة في واحد منهم والثاني واجب ها؟ ما غلط ولا شيء هو بيرسمه وبيرسمه ما جاكم بيرسمه واحد منهم واجب ها؟ والثاني؟ واحد منهم هو مخير بين واحد تمام ولما هو واجب تجيب واحد منهم يعني وش يعني يباع؟ يعني يباعها بين الاثنين وش يعني يباعها بين الاثنين؟ وش يعني يباعها بين ولما الوجوب عليها واجب جالس واحد منهم أهم رتباعه قال عن انه واجب لا قال انت هو ما بدك جالس جالس واحد منهم يعني سهله سهله يقول لي عامل بدك بدك ذا ولا سهله العواجب اسمع اي واحد ما يصير هذا تعلم الذكاء او الامر بين يعني تعلم واحد ضروري هذا عنك ذا قلنا انه واجب لا امره ربي بلا شيء انه ذا يقول لك سهله ايش لنا المعنى كذا انا اقول قهوه شاي ولا زنجبيل ماشي قصبة لا عندك ما لا بدك قهوه ما بلا مجال عندك لا ايش لنا مبدا ركز عن الظاهره وكل شيء ده عندك أصل الإباحة. إذا كان جالس على دين في أمره. أصل صح. أصل الأمر يجي. لكن حين أقول لك ذا حين معي ذا اللاجئين جاي وبيجي. قال هاي تجيب ولا جاي. واحد. عاد هم ذا. هذا تخيل. واجب. ولا ما عاد ما في. على قاعدة. عاد تفهم كذا. أنا بفهم بجال. احنا في امثال دي عشنا مثل هم لا شيء الا الاباحه قبه دليل ما عشتي اشتغل بقرينا انا اراد الاباحه تعال قال لك قلنا عليه الاباحه ايش الاباحه عندك اللي تشتيها الله هذا بلا بيجي احلك الله ايش الاباحه كذا بين واحد منهم هو لازم عن جمع مباين بنجح الوقت تكمل لما سادس مسادس نكمله لما سادس يعني الوقت ولا يخرج هذا هو المعروف من كلام عنه ولكن ذكر الزمخشري عند كلام يعني إذا عم بي أولا قلنا رقم حين يقول يعني كلام ابن مالك حين يقول نعم معنى الله هو أحسن بتوجيه معنى الإباحة قال جالس الحسن وبزيرين يعني بحث لك رقم معنى إباحة من أهم معنى الإباحة لكن ما بتفيد معنى الإباحة أصلا لا نقول ما بتصير على الإباحة بعد لكن ما صابر الإباحة في ما تبغى. أحسن كل عائلة لأن الإباحة. الحين ابن الشام قال إذا كنت جالس الحسن أو بزيرين ورحت أنت جالس الحسن وبس. ما خرج عنه. ما قد خرجت عن العود داقف جالس لا داقف جالس الحسن وبنزيرين ورحت انت جالس الحسن وبس وانت ما قد خرجت عن العود تروي في جالسة ثانية. لأن معناها جالسة الحسن وجالسة الحسين. الواو. إذا راح جالس واحد ما قد نفس أنت الآن. هذا كلام. ما خلينا على هذا. يعني ما قد مثلثا. عادها مقصر. إذا ما جالس أنت الله واحد عادها مقصر ما قد مثلثا كل الآن. قال كذا يعني. لكن قالوا إنهم ما بلغت في ذلك إباحة والإباحة ما بشي أهده ما بشي لازم لك تكتعلي في الله فلا ما خبرت يعني مرة ما نص ما قال قال ما بلا هيا قال الحين ولكن ذكر الدنق الشريع عند الكلام على قوله تعالى تلك عشرة كاملة أن الواو تأتي للإباحة يعني من الكلام المالك نحو جالس الحسنة وابن سيري كان هل الإباحة وإنه إنما جاء بالفضل كفي دفعا لتوهم إرادة الإباحة في فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. تلك عشرة كاملة. تلك عشرة كاملة. يعني أن الواجب عليه سبعة أولا فهموا كلام ابن المخشري ذا حمجي. ما أظن قسم. تمام ما اسمع. هذا الحين قال انه قال الله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم انت وجه يعني ذا الكلام قال صوم ثلاثة ايام وسبعة لا معنى ما هو قال ربي الا ما ها خلينا على كلام فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم واضح ها قد يقول واحد يعني ما بالله هل المراد يصومهم يعني وين ما بدك ذيه ولا ذيه ايش يعني. المخشري قال ها اسمع قال قد يفهم ذا المعنى يا ربي وقال تلك عشرة ما يشتي ذيه ولا ذيه قالوا لي جمعة يعني معادي للإباحة هل بدلك أربعة هل هو بيفهم من هذا يعني هل مطلق الجمع ناهي لكن اشتي قد يقولون انها ما يشتي الله واحد منه وش يقول انها ما يشتي الله واحد معناها انها مطلق الجمع معناها كذا ولا كذا الاباحه هاي الشيء لو ما قال كذا لو ما قال تلك عشرة كاملة ما من كلام الله توهم الاباحه مفهوم كلام الاباحه هذا ما قد يفهموا من يعني سبعه صيام ثلاثه ايام في العيد وسبعه اذا رجعت منه يعني مباح بين واحد مباح لك كذا ولا كذا ما احنا في تحقيق المسألة احنا ايش انه قال الزمخشري انه معناها قد معناها سبعة وايش وثلاثة وسبعة يعني سبعة ولا ثلاثة ما بدك ما يفهم حين قال تمام ايش انه حين قال حين قال انه قد قال انه بيفهم الاباحة يعني سب واحد منهم مو بس من اين درينا حين قال ولذا قال الله بعد تلك عشرة لا تقدر ذي يعني. قال فلذا ايش قال ايش جيء بالفذلكة دفعا لتوهم إرادة الأجل الإباحة في صيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعت وقلدوا في ذلك صاحب الإباحة يعني ولا تعرفوا هذه المقالة النحوي ها؟ أنا عاد أنا حامل نهدا تمام توكيد يعني إن بايس برجو معناها إيش ها ما بشي توكيد إلا إذا بس التوكيد بيجو بربع الأحمام يجب احتمال يجب المعنى ليه ولا ذي قالها جمعة هذا يستدر واحد من الله فهمتوا ذا الحين أهموا إن الزمخشري قالنا الإباحة الواو تشير الإباحة ها ما قلت ايش لا فبلا شيء ولا جناقف ولا بعض لا لا ما علي ما عبي لا قدي هو ما عبي يحتمل عبيش بزيادة التوكيد بس لا غير المنزل الخيري ما قال كذا لا هي صحبا ابلا ذحين محنا بصدد كلام الزمخشري ما بلا يشتي يبين لك ان الزمخشري هو قال انها كان او تاتي معه لا تاتي مع الواو تاتي للاباحه طيب وهو ذاك ابن مالك قال او اذا هي للاباحه هي بمعنى الواو ها قد هم متقاربين يعني هو نفس حاله كلام وعاد لك الاباحه ما كذب يا استاذ